وهنا تحول حب الإسلام ليها عندها كمسلمة إلى عداء وكره شديد. ليه؟ اعتبرت الإسلام هو الدين اللي حرمها من أمها الحقيقية ومن حنان الأم وكرهت المسلمين، فبدأت تهاجم الإسلام والمسلمين وتهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهاجم القرآن. تمام؟ وظلت معايا حوالي سنتين البنت. طيب، هي هنا تعرف ايه عن الاسلام؟ ما تعرفش. تكره، بتكرهت رسول الله ليه؟ ما فيش سبب. بتهاجم القران ليه؟ ما فيش سبب. طب تعرف ايه هي عن التفسير، عن الحديث، عن اللغه؟ ما تعرفش حاجه خالص. طب ايه سر الهجوم الرهيب ده؟ المساله عاطفيه، المساله نفسيه، المساله اجتماعيه. اصبح الاسلام وما يتعلق بالاسلام من كتاب الاسلام، من رسول الاسلام، من اتباع الاسلام، كل القصه دي حرمتني من امي. فبدأت تتطاول على الإسلام. الكلام ده خد قد إيه؟ خد فترة طويلة من الزمن. ثم بعد ذلك بدأوا في إعطاء البنت دورة في التنصير، فدرست اللي إحنا بنتكلم فيه ده، يعني المنهج اللي إحنا بنتكلم فيه ده البنت درسته. أنتم متخيلين اللي في إعدادية درست كيف تنصر مسلم. تمام؟ خدت دورة في التنصير بعد ما تنصرت، وكانت أول مهمة ليها تنصير إخواتها. تمام؟ وده كان سبب اكتشافها. القصة دي اشترك فيها قساوسة، اشترك فيها بنات في المرحلة الإعدادية، اشتركت فيها أسر، اشتركت فيها أخصائية نفسية، دكتورة نفسية، اشتركت فيها راهبة، اشترك موظفين، اشترك فريق عمل كامل، فريق عمل علشان ينصروا البنت الصغيرة دي. تمام؟ فريق عمل منظم، فريق عمل موجه، فريق عمل ممول، ونجحوا. البنت رجعت، لكن انا اقصد يعني علشان ما نبقاش بس يعني احنا بنتكلم، احنا كلنا بنؤمن بديننا ونثق في ان هذا الدين منصور وان الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين وهذا الدين ممكن له في الارض، بنؤمن بده كله، لكن ده مش معناه ان احنا نتكاسل، مش معناه ان احنا ننام. الاندلس ضاعت بالاسلوب ده. تمام؟ المسلمين والاستضعاف اللي هم فيه بسبب التراخي ده. تمام؟ لو كل واحد قال انا منصور ما نحاربش بقى، وما يكونش فيه جهاد، وما يكونش فيه ننام. قصة مش كده خالص يعني. فبالتالي هم فعلا بينتصروا، بينتصروا في جولات، وبينتصروا في حروب، وبينتصروا في معارك فكرية، لكن ده مش معناه ان احنا في النهاية بننتصر، ان احنا ننام او نتكاسل القصد. فنجحوا، نجحوا، نجحوا في ده. تنظيم، تنظيم، تنظيم، تنظيم، في كل شيء منظم، وكل شيء دقيق، بل وصل إلى عمل أوراق رسمية مزورة، أوراق رسمية مزورة. تمام؟ تثبت بعض صحة بعض النقاط في كلام أعضاء أو أفراد هذا العمل التنظيمي.